الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حراسة العقيدة. الاتجاهات العقلانية المعاصرة أصولها ومناهجها هو موضوعنا في هذه الليلة من حراسة العقيدة مع الأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا بكم شيخ ناصر. أهلا بكم وبالمشاهدين. أرحب بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، أسعد بتواصلكم على أرقام البرنامج التي تظهر أمامكم على الشاشة، ونتمنى منكم جميعا التساؤل أو المشاركة في إطار الموضوع الذي سنناقشه، الاتجاهات العقلانية أصولها ومناهجها. شيخ ناصر، تحدثنا في بداية الحلقات الاتجاهات العقلانية المعاصرة أصولها ومناهجها عن بعض النقاط الأساسية، أخذنا بعض المناهج العامة. قبل أن نتطرق لهذا الموضوع، من خلال منتديات الصفوة في الانترنت موقع الأكاديمية هناك نافذة حراسة العقيدة، من خلال هذه النافذة طرح بعض الإخوة طرحين يعني مختلفين في إطار فكرة هذا البرنامج. منهم من يقول يعني حاولوا أن تخففوا من المصطلحات الفلسفية والكلامية والعقلانية، وآخر يقول الأمة ابتليت بهذه المصطلحات فلا بد من مناقشتها. رأيكم فضيلة الشيخ؟ والله على حال الخلاف في مثل هذه الأمور أمر طبيعي، لكن مثل هذه الأمور غالبا ينبغي أن يراعى فيها رأي المتخصصين، وأنا من وجهة نظري بصفتي متخصص في هذا الموضوع أرى أنها من الأهمية بمكان لعدة اعتبارات، أهمها أن هذه القضايا أصبحت الآن قضايا ساخنة ومؤثرة، وقضايا أيضا تتسبب في التشويش على أذهان الأجيال، بل أقول وأنا جازم أنه راح أو ذهب ضحاياها من أبنائنا ومن مثقفين ومفكرين عدد لا يستهان به، فركبوا موجة هذا التوجه الذي بعضه يصادم الدين وبعضه يخل بالدين عن حسن نية ربما في الغالب وهو الأصل، لكن القصد أنهم يعني شدة ما نسميه الضخ مثل هذه الأمور والمصطلحات والمفاهيم والنظريات جعلتها مؤثرة حتى هزت ثوابت الكثيرين، فمن هنا فإن طرحها يصبح ضروري رغم أنه قد يكون محرج للكثيرين أو ربما يكون صعب أيضا تناوله وفهمه على آخرين. الأمر الثاني أنه نحن الآن في يعني برنامج متخصص وهو القناة العلمية، فهذا نوع من التخصص يحتاجه طائفة كبيرة من شبابنا وطلاب العلم، فمن هنا نحن نطرحه على من يهمهم الأمر أو من يستفيدون، وربما يكون كثير من المشاهدين لا يستفيد كثيرا من هذا البرنامج أو ربما لا يستوعب قضاياه، فليعذرنا أننا نتكلم في جانب تخصصي هو فريضة من فرائض الأمة اليوم. جميل. نعم. دعنا شيخ الآن يعني نشرع في مسألة مناهج العقلانيين العامة. أن ذكرت في بداية الحلقات أن العقلانيين ليسوا على مرتبة واحدة، والمناهج يعني قد تختلف من فئة إلى أخرى، لكن هناك مناهج عامة تجمع هؤلاء القوم يعني يجتمعون حولها. صحيح. من المناهج العامة نلاحظ في هؤلاء العقلانيين ضحالة المعرفة الإسلامية والثقافة الإسلامية والجهل بعلوم الشريعة. نعم، هذه سمة عامة غالبيتهم، بل المؤثرون فيهم الذين لهم يعني القيادة في هذه الاتجاهات مختلف طوائفها وأطيافها يغلب عليهم الجهل، لا أعني الجهل بمفردات المعلومات لأن الجهل له مصطلح شرعي ومصطلح عام، لا أقصد المصطلح العام، أقصد المصطلح الشرعي وهو قلة الفقه في الدين، يعني مثلا لا يعرفون الأدلة، وإن عرفوها لا يفقهون منهج الاستدلال. جميل. هذا نوع من الجهل، والجهل بالأصول والثوابت والقواعد أشد خطرا من الجهل بمفردات المفردات الدين أو مفردات الشريعة، ولذلك نجد أنه عامة المسلمين اللي هم جهلة بتفصيلات أو قضايا الدين الجزئية أو نسميها مفردات الدين أمرهم يعني أو وضعهم ليس بالخطير لأنهم ما يتبنون أفكار ومبادئ وأصول ومناهج خطيرة، جهل هؤلاء، لكن هؤلاء جهلهم، واللي أشرت إليه في حلقة ماضية، هو جهل مركب وهم لا يشعرون، بحيث أنهم يعلمون مفردات، عندهم ثقافة، كم من الثقافة، لكن ليس عندهم ضوابط ومناهج شرعية تسلم بها ذممهم ويسلكون المنهج الشرعي الذي يرضي الله عز وجل والذي يحقق مصالح العباد، اللي هو منهج الدين، منهج الدين في تطبيقاته وأصوله. جميل. الآن ذكر الشيخ يعني فرق مهم بين الشخص الجاهل الذي لا يعلم مفردات الدين وبين ذلك الجاهل، جهل مركب. يعني بعض الناس قد نحاول نسهل هذه المعلومة أكثر، يعني ما المقصود بالجاهل الذي، يعني هل الجهل كله مذموم؟ الجهل أصلا هذا الأصل أنه كله مذموم، لكنه بالنسبة للأفراد راجع للاستطاعة والقدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإنسان اللي مداركه بسيطة، مداركه يعني متواضعة، لا نحمله ما لا يطيق، لا يستطيع أن يعلم ما يعلمه من هو أعلى مدارك. القادر على العلم الشرعي والتمكن فيه يختلف عن غير القادر، حتى لو كان عنده مقدرة يعني مواهب، لكنه منشغل بأمور حياته، منشغل بالقيام بواجبات الأمة في جوانب أخرى، فهذا يعني يسعه أن يجهل كثير من الدين، لكن لا يجهل ضرورات، لا يجهل ما يقوم به دينه. إذن هذا الجهل نسبي. جيد. وعلى هذا فإن نقول أن أصحاب الاتجاهات العقلية جهلة، لأنهم أعني الرواد والرؤوس من الناس من ذوي المواهب، أصحاب ذكاء وأصحاب مقدرات، فهؤلاء لا يعذرون في تركهم المسلك الصحيح في الفقه في الدين، فجهلهم جاء من حيث أنهم قصروا أو انحرفوا في تلقي الدين على أصوله الصحيح. بعضهم قد يقول كيف تطرحون أن هؤلاء جهال وهذا قد يكون بروفيسور في تخصص معين، بالمقابل منهم من ألف بعض كتب بعض الكتابات أو ألف بعض الكتيبات حول مسائل دقيقة في الفقه، سواء حول المرأة أو حول الصلاة، يعني كيف نجمع بين هذا وذاك؟ لأن كما قلت الجهل بمفهومه العام قد لا يكونون جهلة بالمفهوم العام، كأي مصطلح من المصطلحات العامة قد يكون لها مفهوم شرعي، جيد. مثل العلم بالمفهوم الشرعي، العلم إذا أطلق يقصد به، قصدي العلم إذا أطلق يعني في النصوص الشرعية الأمر بالعلم وطلب العلم وما ورد في فضل طالب العلم في الشرع يقصد به العلم الشرعي، لكن مع ذلك الله عز وجل سمى سائر العلوم بأنها علوم، لكنها علوم مقيدة، فمن هنا كذلك الجهل. الجهل أمر نسبي، فنقول أن هؤلاء جهلة في الجانب المتعلق بأصول الدين وثوابته، وإلا فهم يدخلون غالبا تحت تصنيف المثقفين، هم مثقفون لكنهم من المنظور الشرعي فيما يتعلق بموضوعنا هم جهلة، وهذا وارد حتى في النصوص. لماذا سميت المراحل التي قبل الإسلام بالجاهلية الأولى؟ جاء ذكرها في القرآن والسنة. لماذا؟ مع أن فيهم شعراء وفيهم أدباء وفيهم يعني أفذاذ في بعض التخصصات، لكن نظرا لأنهم جهلوا حقيقة الحياة كما أراد الله عز وجل، جهلوا مناهج الدين لتضبط الحياة، لم يكونوا على دين صحيح يهذب عقولهم ويهذب عواطفهم ويجعلهم على يعني على مسلك يرضي الله عز وجل، سموا أهل الجاهلية. جميل. جهل العقلانيين بالثقافة الإسلامية بمصادرها وبطريقة الاستدلال الصحيحة، يعني جهل هؤلاء القوم دكتور ناصر، يعني هل هو ناتج عن عدم قدرتهم لمعرفة هذه العلوم من منابعها، أم ناتج عن أمور أخرى كهوى أو غير ذلك؟ والله اللي يظهر لي من خلال الاستقراء أنه كل هذا موجود، يوجد أصحاب ضلالة ولجوا علينا من هذه المداخل وأرادوا أن يعني يفصلوا أجيالنا عن حقيقة النهج السليم، وهناك أناس أصحاب أمزجة شخصية وأراء شخصية وربما لا يدركون خطر ما هم عليه، هناك أناس أيضا ربما يكون لهم أهواء ورغبات معينة ولو لم يكونوا أصحاب مذاهب واتجاهات، هذه التوجهات هي خليط، وينبغي أن نفهم ويفهم المشاهد أنه ليس همنا في مثل هذه التأصيل الدخول في المقاصد. جيد. نحكم على الآثار وعلى المناهج الظاهرة التي لها أثر بالغ على الأمة، مقاصد الأشخاص وتوجهاتهم هذا أمر لا ندخل فيه ولا نحكم على ولا نحكم حتى لو بانت لنا قرائن معينة، بعضهم قد يدمن من كلامه لكن ليس ذا همنا، همنا أن نذكر أصول المناهج الحق وما ينافيها، وأن يعني نبين للجمهور للمشاهدين يعني هذه الأصول الخاطئة وهذه المناهج الخاطئة لتجنبها، وأيضا الحذر من شعاراتها الخادعة. جميل. يعني قبل أن نخرج من هذه النقطة، يعني هل من رسالة من الدكتور ناصر العقل للمشاهد الكريم، يعني من أين يستقي هذا العلم، هذه الثقافة الإسلامية، هذه العقيدة، هذه الشريعة، هل يستقيها من كل أحد أم من أناس متخصصون؟ نعم، أحسنت، هذا أمر مهم جدا. أولا يجب أن نعرف أنه يعني المسلم في مقتبل حياته، أي مسلم سواء كان طالب علم أو ينبغي أن يعرف ثوابت دينه، الأساسيات التي بها يعتقد اعتقادا صحيحا، يعرف ما يجب عليه تجاه ربي عز وجل، تجاه الخلق، وأيضا لابد أن يعرف فرائض الدين التي تجب على الفرد أو تجب عليه بحسب موقعه ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير. يجب عليه أن يتعلم أساسيات دينه إن كان في العقيدة أو في العمليات المطلوبة منه في الجوانب الشرعية. جميل. هذه كلها مصادرها الكتاب والسنة، وما ينبثق عن الكتاب والسنة من جهود العلماء الذين بيّنوا أهل الذكر. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. وجزء من سؤال الذكر هو قراءة ما يكتبون وسماع ما يقولون. من لم يتمكن من حضور دروس العلماء أو لم يتمكن من أن يقرأ، يسمع عبر الأشرطة والوسائل. المهم أنه يعني نعم، العلم الشرعي الذي يحصن به المسلم نفسه وأمته ودينه هو الذي يؤخذ من مصادره النقية، الكتاب والسنة وشروحهما وتفاسيرهما، يعني الأئمة الثقات، الكتب النقية. طبعا قد ينشأ سؤال، هل هذا يعني أن المسلم لا يقرأ الكتب الأخرى؟ نقول هذا الكلام يحتاج تفصيل فيما بعد. جيد. نقول يقرأ لكن بعدما يحصن نفسه، وللقراءة ضوابط أيضا، وإلا لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من هو في فقهه وجلالة علمه، غضب عليه لما رآه يقرأ صحيفة من التوراة. جميل. لأن هذا كان وقت تنزل الوحي، وكانت التوراة مخلوطة الحق بالباطل، محرفة منسوخة، فهي مصدر غير نقي. فمن هنا يجب على الأخوة المشاهدين وليعرف أن هذه حقيقة حتمية ومن ثوابت الدين، أنه لا يؤخذ الدين إلا مصادره النقية. أيضا من يعني هو لأن هذا كمظهر ومنهج عام عند أولئك ضعفهم في الثقافة الإسلامية، لكن هناك أيضا منهج آخر عندهم في والحراف في الاستدلال، نجد أن هؤلاء قد يحاولون أن ينظروا في هذه النصوص الشرعية وينتقون منها ما يوافق أهواءهم وما يوافق الفكر الذي هم عليه. هل هذا هو منهج مضطرد عندهم؟ هي الانتقائية. نعم، الانتقائية عندهم تنبني على أنهم هم وغيرهم، يعني ينبغي أن نعرف نزعة بشرية في الإنسان. أي إنسان يقرر في عقله وقلبه وفكره مقررات معينة، يعني يتبناها سواء دان بها دين أو فكر. هم هؤلاء لا يدينون بدين غالبا، هؤلاء عندهم فكر يتبنون هذا الفكر، فيضعون هذه الثوابت القصد هذه القناعات عندهم ابتداء، ثم إذا اطلعوا على النصوص الشرعية أو اطلعوا على كلام العلماء أو حتى أرادوا أن يعالجوا واقع المسلمين، جعلوا ما عندهم من القناعات هي المرجع، فمن هنا يستدلون لها. جميل. رغم أنهم يدعون التجرد العلمي، هم ليسوا متجردين، هم أبعد الناس عن التجرد. جميل. فإذن هم عندهم انتقائية في اختيار النص، في اختيار الشاهد، في اختيار المعلومة، بل حتى في الطرائق العلمية اللي يسلكونها في الاستبانات وفي الدراسات، عندهم نوع من خدمة الفكر المسبق في نوعية الأسئلة اللي يطرحونها. أنا رأيت بعض الناس أو بعض الباحثين من هذا الصنف يعطي بعض النتائج حول قضية معينة تراها تخالف الشرع، فأرجع إلى صيغة السؤال فأجد أنه صاغ السؤال على المقررات التي في عقله يريد أن يصل إليها من خلال السؤال، من خلال أيضا القارئ. جميل. بطريقة يعني ربما يدري أو لا يدري أنها مبنية على الهوى وفيها تحايل على القارئ. نعم. فهم عندهم انتقائية، ولذلك يتبعون أيضا شواذ الأدلة وشواذ الشواهد وشواذ. ولعلي ما دمت أثرت هذه المسألة، أقف على أبرز مظهر هذا التوجه عند الاتجاهات العقلانية وأصحاب الليبراليين والعلمانيين ومن سلك السبيل في جملتهم، هو أنهم الآن في نقدهم للحق الذي هو منهج الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، منهج السنة والجماعة، منهج علمائنا في هذا العصر، منهج دعاة الراشدين، في نقدهم لهذا المنهج تجدهم يركزون على تلقط الأخطاء، اجتهادات الخاطئة، على يعني تلمس أو انتزاع المواقف التي لا تمثل المنهج الشرعي، إما أن تكون زلات علماء أو تكون اجتهادات يعني خاطئة أو تكون أحيانا ممارسات من ينتسبون للتدين أو ينتسبون للدين أو لأهل السنة والجماعة، ممارسات بعض الذين يخطئون. لأنه مما ينبغي أن يفهم المشاهد أننا يجب ألا ندعي أننا في عصمة، منهجنا هو المعصوم لأنه صحيح. الحق لا لأنه منهجنا، لأنه دين الله، فالمنهج معصوم، لكن نحن لسنا معصومين. ولذلك إذا أخطأ عالم من علمائنا قديما أو حديثا أو داعي من دعاتنا أو أخطأ أحدنا، يجب ألا ندافع عن خطأه. صحيح. لماذا؟ لأن هؤلاء أصحاب أعداء الحق يعني ينطقون مثل هذه التجاوزات، تصرفات، أقوال، مواقف، فتاوى، بيانات وغيرها، فيحاسبون عليها على أنها هي الأصل. جاي. وهم يعرفون أن ليس الأصل. أنا أعرف أن أكثرهم عنده يعني خبرة في المنهج العلمي في التجرد والموضوعية، لكن هذا مش رب هوى، وهو يتلقط الظواهر الخارجة عن المنهج سواء فردية أو جماعية ويجعلها أصل ويتناسى أن الأصل خلاف ذلك. جميل. الآن الانتقائية عندهم في الاستدلال دكتور ناصر، يعني هل هي ناشئة عن جهل بالأدلة الأخرى التي تعارض قولهم أم عن علم مسبق؟ كل هذه أسباب. أولا هم من النوع اللي لا يحيط بعموم الأدلة كالعلماء الراسخين، ولذلك يندر منهم أن يكون عالم راسخ. أقول يندر استثناء لئلا يكون فيما لا أعلم، وإلا لا أعلم في هؤلاء عالم راسخ. نعم. قد يكون عالم بتخصص معين وهذا سبب هلكة له وغروب وسبب هلكة للناس، لكن عالم راسخ شمولي لا. فهم إذن لا يحيطون بعموم الأدلة، ثم لا يحيطون بمنهج الاستدلال، ثم أيضا غالبا يأتون بأفكار مسبقة. كما قلت لك، أي إنسان يأتي للدليل الشرعي بفكر مسبق، بهوى أو ما نقول هوى، أحيانا ما يشعر أنه هوى، برأي مسبق أو رغبة معينة، من الطبيعي أن يفتن بالدليل. لماذا يفتن؟ لأن حرصه على نوع معين من الاستدلال هذا يكبله ويغلقه. مثل ما عند الغلاة الآن، انغلقوا، ينظرون زاوية ضيقة جدا وهم لا يشعرون، فحشروا الأدلة معهم مع فكرهم، حشروها حشرا، ولذلك لا يأخذون بالأدلة السعة وأدلة الإعذار وأدلة التيسير، ولا لا لا لا وجود لها في قوانين. هذه الأدلة ماذا يصنعون بها؟ يعني يتجاهلونها ويجهلونها، الله عز وجل يعمي بصائرهم عنها. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يمرقون من الدين، هذا عمى بصيرة. ولذلك نعرف بعضهم، كنا نعرفه قبل أن يقع في غواء الغلو، رجلا يعني تجد متفتح على الرأي، يناقش بحيوية وأريحية، تجد يتبصر لا يستعجل، عنده نوع من الهدوء والسكينة، مجرد ما يدخل الغلو يصبح عدواني شرس مغلق، يغضب مجرد ما تأتي بدليل يحرجه يخرج من سمته. ما هو ذاك الرجل اللي كنت تعرف فيه سعة الصدر وسعة والحلم والتثبت ومراعاة الذمة؟ أبدا. وهم لا يشعرون طبعا، هم أتوا من قبل شدة التدين، لا نقول ليسوا متدينين، هم هلكوا بشدة التدين. هذا مثال على مسألة. كذلك العكس، عشان ما نظلم العكس، أصحاب المنهج الآخر هم أكثر ضيقا من هؤلاء. لماذا؟ لأن هؤلاء أمرهم، الغلاة أمرهم بين، يعرفه العامي وأي سنة على الفطرة، لكن هؤلاء أمر ملبس. هؤلاء ينادون بالرأي والرأي الآخر، ينادون بالرأي الراحل، وهم أكبر أعداء للرأي الآخر. عجيب. لكن بطريقة ملبسة مهذبة، مثل ما نقول هذا سارق مهذب ولا كذاب مهذب. وأولئك العكس، الغلاة عندهم نوع من يعني البساطة والسذاجة والعنف في طرح الرأي. لا، هؤلاء طرحهم طبعا ما مبني على تثبت ولا قبول الرأي الآخر، لكن يتحايلون على نصف الرأي الآخر بالأساليب الخادعة. إيه نعم. لا يواجهون الرأي الآخر مواجهة، إنما يحاولون أن يتحايلوا عليه. نعم، هذا طبعا منهج ذكره الله عز وجل في كتابه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو منهج المنافقين، وإن يقولوا تسمع لقوله. إذن هم عندهم خلل كبير في الاستدلال. نعم. لكن نظرتهم لهؤلاء العلماء الراسخين في العلم، وموقفهم من المرجعية الشرعية، هؤلاء العلماء الذين يعني يستدلون بالأدلة الشرعية ويأخذونها من منبعها الصحيح، ما موقف العقلانية من أولئك؟ طبعا هذا من أبرز وأوضح مواقفهم، هم عمومهم ينتقصون العلماء انتقاص شديد، وقد نظرا لأنهم أتوا نوعا من اللسانة وحسن العرض عندهم شيء من المجاملة والمداراة للعلماء تخدع الآخرين، هم لا يجرؤون، كثير منهم لا يجرؤ على النقد الجارح للعلماء، لكنه يعني نستطيع نقول يسقط العلماء إسقاط بأساليب يعني تعطي شيء من التفسير المرن من أجل أن يهربوا عندما يحاكموا. إيش الغرض من إسقاط العلماء؟ طبعا هؤلاء نظرتهم إلى أن الدين محصور في جانب معين من الحياة، فهم كذلك هم يسمون العلماء رجال الدين، هذه التسمية الغربية تسمية خاطئة اللي تنبع عن فهم الدين عند الغربيين. الدين عند الغربيين دين محرف، وأيضا يعني جعلوه في زاوية معينة، فإذا رجل الدين يحبس في زاوية معينة. هذا المفهوم انتقل للعقلانيين، فتصوروا وتوهموا أن العلماء مهمتهم هي العبادات والمواريث والأحوال الشخصية، فإذا ينبغي لا يتجاوزوا حدهم، هكذا تصورهم، ويرون العالم إذا تدخل في الاقتصاد وفي السياسة وفي جوانب الاجتماع وغيره إنه تخطى وإنه يعني تجاوز ما يجب له. إذن هذا مفهوم غالبهم وهو مفهوم راسخ، من هنا تأتي نظرتهم للعلماء. هذا الشيء. الشيء الآخر، الإنسان لا يشرب بهوى، وأيضا يعني ضاق من التدين كما سنذكر إن شاء الله في حلقة قادمة أو ربما في هذه الحلقة، يعني هم بطبيعتهم غير غالبا غير متدينين غير ملتزمين بالدين، يعني تضايقهم الاستقامة. فمن هنا من الطبيعي أنه ينظر العالم نظرة الرجل الثقيل عليه، لأن العالم هو قدوة المتدينين، والمتدينون عندهم لهم تصور عجيب ما كانهم يعيشون بينه. هو عندما يقول أن العالم لماذا يدخل في أمور السياسة أو يدخل في أمور الاقتصاد، يعني هو ينطلق من منطلق أن العالم يعني لا يعرف إلا الأدلة الشرعية ونصوص شرعية أو المعاملات التي وردت في الفقه الإسلامي، أما الاقتصاد العالمي والنظرة الشمولية بعضهم هكذا يقول أن العالم غير محيط بها. هذا شيء. الشيء الآخر قبل هذا، هذا ناتج عن نظرتهم للدين نفسه، يرون أن الدين لا علاقة له بكثير من شؤون الحياة. عجيب. نعم هذا هو الأصل، لكن هم مقل ومكثر، يعني بعضهم يرى أن الدين يجب أن يحشر في الأحوال الشخصية فقط، يصرحون بهذا. بعضهم لا، يقول لا الدين يدخل، يعني الدين عبارة عن يعني فحوى، عبارة عن معاني عامة مجملات فضائل وأخلاق مجمل، يعني الدين مجرد توصيات عامة تحكم الحياة، والتفاصيل نأخذها من أي مصدر نشرع لها من عندنا. وطائفة أخرى يقولون نعم الدين مقبول ويدخل في جميع جوانب الحياة، لكن يجب أن نفسر الدين، وهؤلاء هم الأخطر والأكثر. عجيب. يجب أن نفسر الدين كما نشاء. أخطر من أي جهة؟ نعم أخطر، لأنهم هم يعترفون أن الدين يدخل في جميع جوانب الحياة. نعم. وربما يطالبون بهذا، وقامت على أيديهم جماعات كبرى الآن وتوجهات وأحزاب. نعم. يكون في رأيهم تلبيس على الناس. أيوة. لا قد لا يقصدون التلبيس، لكن فعلا رأيهم ملبس. فهؤلاء يتحمسون للدين ويدعون لتطبيق الدين، لكن عندما تأتي إلى نظرتهم للتطبيقات يريدون يتنصلوا من كثير من أمور الدين الكبيرة مثل الحدود، مثل ما معروف من المنكر الجهات. لكن كيف نرد عليهم عندما يقول أن العالم يعني ما أدراه بالسياسة وما أدراه بالاقتصاد وما أدراه بالمعاملات العالمية؟ طبعا هذه مسألة حقيقة ذات جوانب متعددة. هم أحيانا ينظرون إلى العلماء والمشايخ من بعض نماذج معينة، قد يكون تخصصهم أبعدهم عن جوانب الحياة الأخرى، هذا من ناحية، فيجعلون هذا النموذج من العلماء اللي ليس لهم تبصر في، وإن كانوا قلة في جوانب الحياة، عندما يجيب أو يتكلم قد لا يجيد عندهم هم، وربما هذا رجع لتقصيرهم لأنهم ما يحسنون العرض على العالم. هذا جانب. الجانب الآخر إنهم هم يرون أن العلماء يجب أن يحلوا جميع المشكلات الجزئية في التخصصات، وهذا خطأ. ليس على العالم أن يدخل في كل تخصص وأن يكون أسبق إلى أهله، لا، العالم ما هو إلا عبارة عن مرجع يقدم له أهل الاختصاص ما عندهم من علوم بأسلوب يتناسب مع القواعد الشرعية. هذه نقطة مهمة لو توضحها يا شيخ. نعم، هذه مسألة يعني الآن يمثلها مثلا المجمع الفقهي. ممتاز. المجمع الفقهي الآن يمثل تقريبا علماء العالم الإسلامي. صحيح. المجمع الآن يعتبر نموذج تقوم بالحجة على العلمانيين وأمثالهم، لأنهم هم ما خدموه، لو خدموه لأبدع وحل أكثر النوازل بل كل النوازل المعاصرة. الآن المجمع العلمي أي قضية تعرض عليه معاصرة ليست من اختصاص علماء الفقه وعلماء العقيدة، يرجعون فيها إلى المتخصص فيعرض وجهة نظري كمتخصص، ثم هم يحكمون على ضوء هذا العرض، سواء كان مسألة اقتصادية أو مسألة طبية، طبية اقتصادية بأي علم من العلوم في الأرض والأفاق. إذن العلماء يحترمون التخصص. نعم، العلماء يخدمون التخصص، لكن هذا العلماني لا يريد أن يعرض عليهم كل شيء، لا يريد أن يجعل منهم، ولذلك هم الآن يكبلون المؤسسات الدينية. العلمانيون مسلوبهم في جميع العالم الإسلامي يحولون بين العالم وبين أن يكون عنده مؤسسة دينية تخدمه، ما يوفرون له الوسائل، يطلبون كأنهم يعني الآن هم يدعون العلماء عندهم قصور في استخدام الوسائل. من المسؤول باستخدام الطبيب نفسه وحده يستطيع أن يوفر وسائل الطب؟ أبدا. الدولة والمؤسسات العلمية والثقافية توفر لها، ليس كذلك؟ بلى. هذه المؤسسات ما وفرت للعالم الآلية اللي تجعله يعطي اجتهاده في كل قضية. فإذا هذا هم بعضهم يعرفه ولا يريده، وبعضهم لا يعرفه، يظن العالم لازم يكون طبيب، والعالم يكون لازم يكون مهندس، لازم يكون كيميائي فيزيائي. مو بصحيح. أنت صاحب الاختصاص لابد أن ترجع في اختصاصك إلى العالم تجد عنده الجواب، إذا ما وجدت من واحد وجدت من مجموعة. ولذلك القضايا المعاصرة الآن يعني كبيرة غالبا ما تحل عن طريق عالم فرد، غالبا حلها العلماء الراسخون مع المختصين. ولذلك وأنت عرجت على أمر وإن كان قد تكون مناسبته بعيدة لكنه مهم جدا، أنا أرى من الأشياء التي ينبغي أن يفهمها المشاهد، وأرجو أن يسمعني كثير من طلاب العلم ومن المسلمين اللي همهم أمر الأمة، إننا يجب أن نسعى إلى توفير الوسائل والتقنيات الحديثة لمراكز العلم والعلماء، مثل هيئات كبار العلماء، مثل المجمع الفقهي، مثل الآن مؤسسات اللي بدأت الآن تجمع فقهاء الأمة عبر مؤسسات إعلامية وعلمية وثقافية ومراكز بحوث بدأت تظهر لله الحمد، وحتى فضائيات الآن هي في الطريق وبعضها ظهر. هذه المنظومة من المؤسسات المتنوعة يجب أن نتوجه إلى أن نعرض من خلالها مشاكلنا على العلماء، لنقطع الخط ونقطع ألسنة هؤلاء المتقولين الذين يزعمون أن العلماء لم يعد لهم دور إلا دور هامشي كما صرح به بعض رؤوسهم اليوم. من وسائل إسقاطهم أحيانا للعلماء تجد أن العالم لو رد على أحد منهم في صحيفة أو في كتي أو في كتاب أو في نحو ذلك أو في موقع إنترنت، نجد أنهم يردون على هذا العالم يعني جماعات وفرادة، قد يكون أشخاص مشهورين أو أناس نكرات حقيقة لا يعرفون. يعني أليس في هذا التهجم على العالم أو محاولة يعني إسقاط رأيه إسقاط له؟ والله هذه معضلة كبيرة. بلى الحقيقة، وهذا من هنا أنا أناشد مسؤولين عن الإعلام في بلادنا وفي جميع البلاد الإسلامية أن كما شرعوا أنظمة تحمي الإعلامي وتحمي الصحفي وتحمي حتى بعض الحيوانات، أن يسعوا إلى حماية مرجعية الأمة، لأن هذا من الثوابت الضرورية. إذا كانوا يقولون نخشى من خلل الأمن من خلال الغلو أو نخشى من خلل انفلات الأمة وتفرقها وفرقتها، فإن من أعظم أسباب الفرقة المعلومة اليقينية شرعا وواقعا هو حجب الأجيال عن مرجعيتها. ومن ذلك أيضا جرأة بعض الكتاب على العلماء الكبار بأسلوب غير مؤدب. احنا ما نقصد الرأي والرأي آخر الاجتهاديات، نقصد الجرأة على تنقيص بأسلوب يستنقص قدر العلماء، مع أنه لو كان هذا باستنقاص مفكر كبير من علمانيين لأقاموا الدنيا ولا أقعدوها. صحيح. لما عندما يعرض واحد بطه حسين وله زلات كبرى، أو يعرض مثلا بمحمد عبده وله زلات كبرى ويغفر الله لنا ولهم، لما لأقام الدنيا هؤلاء ولا أقعدوها. عندما يتعرض لعالم تحتاجه الأمة اليوم أكثر من أي وقت مضى، لا نجد من يحميه، ولا الصحافة ترشد هؤلاء، ولا وسائل الإعلام، بل تجرئهم وتشجعهم. أحيانا قد يكون وسيلة لابتزاز أموال الناس واشتراء الصحيفة لأنه يهجم على الشخصية الفلانية أو العالم الفلاني. هذا يعني من من من الأساليب أو من الأسباب، لكن ليس هو السبب. يعني هم الآن في أشياء يعني مقننة لا يتخطونها. صحيح. فكيف يتخطون هذا الثابت من الثوابت؟ وأنا أقول أخاطب عقولهم، يعني أي أمة من الأمم الآن تحمي علماءها، تحمي علماء. كيف ونحن عندنا ديننا يأمرنا بالحفاظ على العلماء لأنهم ورثة الأنبياء ولا أهل الذكر ولا مرجع الأمة، هم بعد الله مع الولاة صمام الأمان. صحيح. يعني كما يحرص أولئك الإعلاميون على لا يمثل الحكام وولاة الأمر بسوء، أيضا عليهم أن يحرصوا حتى رموزهم لا يمسون إلا بطرائق معينة. هم الآن يغربلون فيما أعلم ما يرد ضد رموزهم. فإذا كيف، لماذا لا يعني حقوق العلماء أكبر من كل ذلك؟ صحيح. إيه؟ إذن هذا يعني واضح المسألة في موقفهم من المرجعية الشرعية ومحاولة إسقاطها. لكن يعطينا سؤال آخر، هل لهم موقف واضح من ثوابت الإسلام من أصول الاعتقاد؟ نعم، كل كلامنا حول هذا الموضوع. يعني الحقيقة قد يطول الكلام عن هذا، لكن يعني المستقر لتراث أو إنتاج هؤلاء العلمي واللي هو محتكم، قد تكون الكلمات العابرة تذهب والمشاركات العابرة في الفضائيات أو في غيرها قد تكون هذه نتيجة ارتجالات، لكن احنا نحكمهم إلى الكتب والمقالات والبحوث. نجد إذا نظرنا إلى مجموع ما يكتبون وما يقولون ويبحثون وما يطرحون وطرح جهاد، نجدهم أنهم يرون جميع ثوابت الدين أنها ليست كما نسميها ثوابت. هذا أمر، يعني بمعنى أنها قابلة للنظر، كأنها متغيرات عندهم، يعني قابلة للنقاش. الشبهة الثانية والأخطر، هم يزعمون أو بعضهم أو كبارهم يزعمون أنه ليس شيء هناك يتفق عليه، خاصة أخص بذلك الحدثيين. الحدثيون يزعمون كل شيء متغير، وأن الثوابت هذه ما هي إلا تقاليد وأوهام وأساطير التاريخ. طبعا هذا ناتج عن زيغ إن كان متعمدا أو عن جهل مطلق. لذلك قلت أن هؤلاء أغلبهم من أصحاب الجهل المركب، لأنه جاهل ولا يدري أنه جاهل بالدين. فإذا المسألة أيضا يعني أنهم يقولون مساحة الثوابت غير مستقرة، وهذا خطأ، هذا فهم خاطئ. إحنا نقصد بالثوابت الأمور المستقرة الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. جميل. وإن اتسع وقت المستقبل إن شاء الله لعلي أسرد نماذج الثوابت التي لا خلاف عليها عشان يفهم المشاهد أني ما أتكلم عن فراغ. جميل. صحيح. يعني مثلا عن علم ومعرفة، مثلا أركان الإيمان، أركان الإسلام، هم عندهم شك ببعض أركان الإيمان، يخوضون في القدر، ينكرون القدر، عندهم شك في مسألة النبوة والوحي. نعم، الوحي يهدمونه هدم. أصلحهم إن صح التعبير ممن أعرف من الكبار اللي يعرف أنه من أصلحهم، يقول الوحي عرفان، شوف، عرفان يجده الشخص من نفسه، عرفان من نفسه. يعني المشاهد قد لا يفهم هذا الكلام بدقة، لكن قصدي أنه يرى أن الوحي صادر عن بشر. هذا من كبار مرجعهم الشرعي الآن في الأصل هذه. فإذا لهم ثوابت يهزونها. الأمر الآخر أنهم يكثرون الشكوك حول الثوابت. بعضهم قد لا يستطيع يهدم، لكن يشكك ويدخل في محارات الأمور والأمور المعضلة حول الثابت، يثير شبهات. لو أخذنا مثال حتى يتضح الأمر كيف يحاولون يشككون في هذا، يعني مثلا الحدود. نعم. أليست من ثوابت الدين؟ بلى. أغلبية العلمانيين لا يطيقون مجرد أن تتكلم الحدود، فكيف تكون ثابت من الثوابت؟ ولا يتصورون أن الحدود تصلح في هذا العصر، ولذلك عطلت في أكثر البلاد الإسلامية. يعني الآن يعني في بلادنا ولله الحمد لا يزال، ونسأل الله أن يثبت ولاتنا على هذا المنهج، لا يزال تقام الحدود. لكن أنا أعرف أن الدولة وفقها الله لكل خير يعني تلقى من المضايقات والهجوم الشيء الذي يعني نقول تحمد عليه أنها صبرت وصابرت ولا تزال تدافع، وتحتاج أنه بدل هذه الأقلام اللي تسلط على الحدود أن تدافع هذه الأقلام عن الشرع وعن الحدود. فهم مثلا يرون الحدود يعني لا يستسيغونها، ويرونها من الأمور التي طبقت في عهد من العهود الإسلامية ولا تصلح في هذا العصر. نعم. ولذلك سموا بالعصران. جميل. يعني من أنكر حد من الحدود ما حكم هذا؟ حد الثابت لا شك أن هذا كفر. نعم. يعني هم على خطر عظيم، مسألة إسلام مسألة كفر يعني. يعني هذه من الأمور اللي تهم محل الخلاف، يعني اللي أيضا يرتبس الأمر عن المشاهد. يجب أن نعرف أن الكفر كفرين، أن الكفر كفراني، كفر لا مجال للنقاش فيه، كفر من لم يشهد إلا الله محمد رسول الله، كفر إنكار الثوابت ومن ضمنها الحدود، وفي كفر محل خلاف، فأغلب صور الكفر هي محل خلاف صحيح، وكفر دون كفر. فإذا إنكار حد من حدود الله كفر لا شك، هذا محل إجماع العلماء المعتبرين. جميل جدا. نعم. لكن الآن يعني نلاحظ، يعني لو أخذنا جزئية مثلا موقفهم من القرآن الكريم، نجد أنهم يعني هم لا ينكرون القرآن، بعضهم لا ينكر القرآن، إنما يحاول أن يؤول، يحاول أن يفسر بتفسير خاص له لهذا القرآن. طبعا هذا يعني ينبغي فيه أن نسلسل أفكارهم بإيجاز نظرتهم للوحي كله، القرآن والسنة. نظرتهم على يعني غالبا تقوم على أن هذا نتاج إنساني. النبي صلى الله عليه وسلم عندهم رجل عبقري، هذا اللي يحسن الظن أيضا، ولا بعضهم قد يرميه ببعض النقاط. رجل عبقري يعني نعم عبقري، ليس بنبي عندهم، يعني النبوة عندهم تعني أنه اشتمل بقوة عبقريته وحدسه وقوة فراسته، اشتمل على الوحي، فصار هذا هو النبوة. هذا عند الغلاة منهم، والله يعني حسب تقديري أنه الأغلبية، بس بعضهم لا يعبر هذا التعبير، وبعضهم توجد في مفاهيمه، لا لا لا ليس هذا كلامه، لكن هذا لازم كلامه، لازم موقفهم أنهم يرون أن النبوة ما هي إلا عبقرية، ما هي إلا يعني جهد إنساني، إنسان فذ يسمونه مصلح يعني. فهم يرون أن كذلك القرآن لا يرون أنه كلام الله حقيقة، امتداد لقول المعتزلة، لكن قد لا يفقهون قول المعتزلة بحذافيره، يعني يرون أن القرآن يعني نتيجة يعني البيئة والمؤثرات الكتابية والأمم، نتيجة انطباعات البيئة، انعكاس حلول مشكلات معينة، يعني لا يسع عندهم تصور لأن القرآن هو كلام الله، وأنه أيضا يتضمن شرع الله، وأن القرآن دستور للحياة إلى قيام الساعة، وأن القرآن يشمل ويعالج جميع أمور الحياة صغيرها وكبيرها، ما عندهم هذا التصور. العقلانية مثلا عندنا قد يقول بعضهم أنا أؤمن بالله عز وجل، أؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، أؤمن بأن القرآن هو كلام الله، لكن هذا القرآن يفهمه أبو بكر رضي الله عنه، يفهمه الحسن البصري، أفهمه أنا بفهم خاص. طبعا هذه من معضلاتهم، هذا دليل جهلهم. طبعا القرآن كنصوص والسنة ما صح منها كنصوص منها ثوابت ليست قابلة للجدل في نصها ومفهومها، واضح ليست محل للنقاش، ومنها نصوص عبارة عن قواعد للشرع، فهذه تطبيق جزئيات الحياة على ضوئها يحتاج اجتهاد المجتهدين الذي يملكوا القدرة على الاجتهاد. لماذا؟ لأن النصوص بعضها يفسر بعضا، بعضه يبين بعضا، بعضه يخصص بعضا، وبعضه قد يكون ناسخ وبعضه يكون منسوخ. من الذي يستطيع أن يميز هذه النصوص بعضها عن بعض؟ العالم الذي يدرك هذا كله. ثم أيضا هم ليس لهم قاعدة في الاجتهاد، يعني بمعنى أنه فقهاء الإسلام كلهم عندهم قواعد في الاجتهاد منضبطة بضوابط الشرع، هؤلاء ليس عندهم قاعدة. ألم الآخر لو تركنا كل يفسر القرآن برأيه، فمعنى هذا أننا أسقطنا المرجعية الأساسية، مرجعية الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فسر القرآن بقوله وفعله وتقريراته، ثم الصحابة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكونوا قدوة وسبيل المؤمنين. فإذا هذا عبارة عن حيدة عن الدين بحيلة، خروج عن مقتضى الدين بحيلة أني أفهم كما يفهمون، أو أن نحن رجال كما أنهم رجال، لكن هل الرجال كالرجال؟ وهذا في إسقاط لثوابت الإسلام والنصوص الشريعة. لا شك هذا أكبر وسيلة مريحة لهم، وتقطع أو تقرب لهم سبيل الهدم، هو أنهم يقولون هذه النصوص ننظر إليها كما ينظر إليها الآخر. نقول نعم تنظرون إليها لكن بشروط. جميل. أنتم الآن أنا مثلا لست متخصص بالأدب، لا أجرؤ على أن أتناول النقد الأدبي كما نتلوه أصحابه. جميل. ولو جرؤت عليه كل يعيبني، فكيف بالشرع؟ فكيف بالدين اللي له قواعد وأسس شرعية ثابتة في الدين؟ كيف نستدل؟ كيف نطبق الدين؟ هذا له قواعد وأسس شرعية رسمها القرآن ورسمها النبي صلى الله عليه وسلم ورسمها سلف الأمة. فلماذا يتجاوزون التخصص في القول على الله بغير علم وهم في من أكثر الناس حرصا على ألا ينقدوا من جوانب في الجوانب التخصصات الأخرى؟ الآن الأديب لا يقتحم الطب، صحيح، ولو اقتحم عابه يعني أصحابه قبل الآخرين. فلماذا الشرع اللي هو دين الله وهو قول على الله بغير علم وله أسس ثابتة في الاستدلال وكيف نأخذ بالنصوص، كيف نستدل بها، كيف نعرف النص الذي يستدل به والنص الذي لا يستدل به؟ أمور يعرفها كل عاقل بفطرته فضلا عن أن هذا دين. فإذا هم تجاوزوا الحق بدعوى أنه نحن نجتهد كما يجتهد الآخر. جميل. أيضا ننتقل نقطة أخرى جوهرية في هذا الموضوع، هم لهم موقف يعني بين الصلة بين الدين وبين الحياة، بين شمولية هذه الشريعة، ما موقفهم؟ طبعا بالإجمال كما قلت هم درجات، لكن غالبهم لا يرون أن الدين يحكم جميع أمور الحياة. هذا الغالب، هذا الغالب وهذا المنهج اللي هم عليه. لكن منهم ناس فيهم تدين تأثروا بالفكر، ومنهم ناس يدارون الآخرين، ومنهم ناس يرون يعني يستصعبون إخراج المجتمعات مما ألفته، فيأتون ويقولون لا نحن نأخذ بعموم الدين، لكن الدين فحوى ومفاهيم عامة، الدين قواعد، نظم مشتركة، دعونا من الجزئيات، فيتنصلون من الدين بهذه الدعوة. وهم غالبهم هؤلاء من أصحاب الغفلة، غالبهم من ليس من أصحاب النيات والأهواء، غالبهم من اللي انخدعوا بهذا التوجه. جميل. يعني كان تذكر الشيخ أنهم غالبهم يريدون فصل الدين عن الحياة، هذا هو الأصل عندهم. نعم. فصل الدين عن الحياة جزئيا أو كليا، هذا هو الأصل عندهم، هذا المنهج. نعم. لكن يتفاوتون. نعم. لكنه الآن عندما يعني ننظر يعني نظرتهم لشمولية الشريعة وأن الدين يعني مفترض أن يسود في كافة الحياة، ألا يرون هؤلاء القوم من خلال معرفتك لهم شيخ ودراستك حول هذا الموضوع ويعني البحث في هذا الأمر، ألا يرون أن هذا يعد من الكفر اللي هو فصل الدين عن الدولة أو عن الحياة؟ هو المشكلة هؤلاء منتهين من قضية الكفر. نعم. لا يميزون بين الكفر وغير الكفر. نعم. وأغلبهم يتعاطف مع الكفار من حيث المناهج و طرح مناهج الحياة أكثر من تعاطف مع المسلمين. طبعا المسلمون عندهم مشكلات، فهذه جعلت هذا الصنف يجعل يحكم على المسلمين من خلال مشكلاتهم، ولا يفصل الدين كدين عن واقع الناس. الناس انحرفوا، كثير من المسلمين انحرفوا، لكنه يحكم على الدين من خلال واقع الأمة. فمن هنا تجد ميله مع الغربيين، ميله مع الكفار أكثر من ميله مع المسلمين. جميل. أيضا هم ليس عندهم تمييز بين الإسلام والكفر، تمييز حدي، ولا بين المسلم والكافر. فإذا كيف نتصور منه أنه بيرى أن عزل الدين عن حياة كفر؟ لا، يرى أن عزل الحياة هذا سنة التطور وأنه مقتضى الحياة وأنه فحوى الشريعة. فحوى، شوف حتى الكلمة مائعة، فحوى الشريعة، وش فحوى الشريعة؟ يعني هواك. جميل. نعم. بعضهم يقول يعني يا جماعة أنتم تصفوني بالليبرالي أو العقلاني أو مع أني أنا أصلي وأصوم وأزكي وأحج مع المسلمين، يعني هل هناك تعارض بين هذه الصفة وبين هذه الأفعال؟ أولا يجب أن نفرق بين الصفة بالعموم وبين الأفراد. جميل. نحن نتكلم عن مناهج، عن جماعات، عن فرق، عن أحزاب، عن توجهات. عندما نأتي للأفراد حقيقة يجب أن نثبت ونتحرص. جميل. أهل هذا التوجه بعمومه أحيانا يقول نحن نصلي، نحن ندين الله عز وجل، لكن هذه أفكار لنا، لكن موازين الشرع، نحكي موازين الشرع. الشرع ما جعل إقامة الصلاة فقط هي هي هي هي تحقيق الدين. ما جعل إقامة شعائر الإسلام الظاهر هي فقط تحقيق الدين. هذه يستوي فيها المسلم والمنافق الخالص الذي هو في الدرك الأسفل من النار. هذه إقامة الشعائر العامة يستوي فيها المؤمن الموفي مع المنافق الذي هو في الدرك الأسفل من النار، اللي ذنبه أعظم من ذنب المشركين. يعني عندنا هذا ما يسمى ثواب السيرة. ليس كل من جاء يخدعنا بمثل هذا الأسلوب ننجر معه ونقول والله أي والله مسكين يصلي يصوم. نعم كفرد، نعم ما ندري الفرد، وأوجه الكلام للأخوة المشاهدين، يعني الفرد ما أمرنا بتتبع الحالة، لكن إذا انتحله وأدعى هذه الدعوة معناته هو ورط نفسه. نعم. إذا قال والله أنا هذه أفكاري لكني أصلي وأصوم، نقول نحكم عليك من الوجهتين، كون في تصلي وتصوم يعني نظهر نجعلك ظاهرا من المسلمين، لكن حينما فكرت أو حينما أعلنت الفكر الآخر أنت حكمت على نفسك، نقضت عملك بقولك أو بعملك. فإذا ما دام الدين شامل يشمل الأمور العبادية وغير العبادية، فإذا نحن نحاكمه إلى أفكارهم حتى وإن صلوا وصاموا أو أنا قروا بالصلاة والصيام، مع أنهم في عمومهم نسأل الله أن يهديهم من أبعد الناس عن إقامة الحياة. منهم من حاول أن يعني يستدل عن هذه الشرائع وهذه الشعائر الإسلامية وهذه الشريعة الإسلامية بأدلة شرعية هو يراها، مثل مثلا كتاب الإسلام وأصول الحكم وغيره، يقول كما أنتم أيها العلماء ألفتم فنحن ألفنا. طيب وادين ثم ماذا؟ لكن الموازين نحكم الموازين الشرعية في هذا وذاك. جميل. والموازين الشرعية ليست قولي ولا قوله. جيد. إنما يعني الموازين الشرعية هي يعني مقررات الإسلام، هو ينبغي أن يتعلم مقررات الإسلام، إن خضع لها تحكمنا إليها، ما خضع لها فمعناته نبحث عن الحد الأدنى الذي نتفق عليه وإياه ثم نتدرج معه. هذا يسمى أسلوب الحوار. ولذلك أرجو من الشباب المشاهدين اللي طلاب العلم اللي يدخلون في الحوارات لا يستعجلوا في الحوارات. ممتاز. يعرفوا أسلوب الحوار، أسلوب الجدل، طريقته. أيضا لكل فئة من الناس أسلوب في الحوار. هؤلاء العلمانيون أو الليبراليون، طبعا حين نقول هذين الوصفين لأنها هي الأشهر، وإلا فلا يهمنا اللقب، لا يهمنا، يهمنا التوجه. أقول أصحاب هذا التوجه في الحقيقة يحتاجون الآن إلى تخصص ينبري لهم، وقد ظهرت دراسات الآن جيدة ورسائل، لكنها ما وصلت إلى حد يعني وضع أساليب التطبيق بالشكل الكافي. فأنا أقول نعم ممكن نجاوبهم على هذا، نقول تعالوا إلى أي حد نحتكم، فنأتي لهم بأولويات الإسلام، بأوليات الثوابت، نتدرج ما أقروا به نقف عنده ثم نناقشهم على ضوئه. جيد. وإلا تبقى كلام سائح، يعني هذا عبارة عن إضاعة الوقت عندما يدعي أنه كذا كذا ثم نأخذه بدعوة. لا، نجرد دعوة، نحقق من دعوة، هل الدعوة صادقة؟ إذا قال أنا والله أنا أحتكم الكتاب والسنة، نقول إذن ما طريقة رجوعك للكتاب والسنة؟ جميل. كان افتنادي يا شيخ أنه أن توجد هناك دراسات، هناك كتب تحاول أن تأخذ شبهات هؤلاء القوم وترد عليها بطريقة حوارية نهجية وعلمية. نعم أحسنت، هذا اللي أرى أنه ملح الآن. نعم. جميل. النقطة الأخيرة التي نريد أيضا أن نتوقف عندها لأن لها صلة بهذا الموضوع، هم عندهم مشكلة من ناحية الشريعة الإسلامية، هل عندهم مشكلة مع التدين؟ لا شك، طبيعي، هذه تنتج عن تلك، هذا شيء. الشيء الآخر قبل أن أذكر موقفهم من التدين علشان يدرك المشاهد السبب اللي سأقوله في موقفهم، موقفهم واضح، لكن نتكلم عن الموقف بشكل حدي، يعني بشكل يعني مقنن. هم أولا غالبهم أصحاب أهواء. جميل. وغالبهم ممن يحبون الشهوات، ما هو فقط يقعون فيها، كثير من المؤمنين يقع في الشهوات لكن لا يحبها، ينفر منها. تجد المتدين قد يقع في شهوة أو يقع في مثلا فجور أو لا قدر الله، لكن يجد عنده تأنيب ضمير. هؤلاء غالبيتهم، أنا ما أتحكلم على أفراد، منهجهم يقوم على استسهال هذه الأمور، على التساهل، على التمييع، على الإفراط، التفريط. هذا هو الأصل، التفريط. بناء على هذا من الطبيعي أن أي إنسان له مسلك في الحياة ينفر من ما يكون ضد مسلكه. فإذا كان يهون الشهوات خاصة ما يتعلق بالمرأة وتبرج المرأة، الآن قضية المرأة اللي أكثرهم أقام الدنيا ولا أقعدها، هو فقط يريد من أن يحرر المرأة أو يريد أن يتمتع بالمرأة. أنا أقول غالب من خلال كتاباتهم، ما دينه إلا من كتاباتهم، غالبهم يريدون التمتع. ولذلك هل تجدهم أستاذ تركي وأنا خاطر المشاهدين أيضا، هل تجدهم يكثرون الكلام عن المرأة كجدة أبدا، أو المرأة كطفلة أبدا، أو حقوق الزوجة؟ لا، المرأة يبغونها سكرتيرة، يبغونها مذيعة، يبغونها، هذا الغالب. نعم أعلم ناس هناك يدافعون عن قضايا المرأة ويشكرون على هذا، ونحن نعلم أن للمرأة قضية وللرجل قضية. جميل. ولذلك أنا أقول طرفة، بعض الناس ربما ينتقدني فيها، إذا كان حجم ظلم المرأة 70%، معناته هناك ظلم للرجل قد يكون في نسبة 30%. صحيح. لماذا لا يكون للرجل جمعية؟ ليس لهم هوى في هذا الأمر. ما لهم هوى. نكمل الشيخ نقطة موقفهم من التدين في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لك شيخ ناصر. باسمكم جميعا مشاهدين الكرام تقدموا بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر عبد الكريم العقل أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في الحلقة القادمة نكمل هذا الموضوع ونناقش موضوعا حساسا وهاما، موقف العقلانيين من المرأة عموما والمرأة المسلمة خصوصا، إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.